أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. رقائق في دقائق. ولا يزال الكلام موصولا حول القرآن الكريم، وقد عرفنا في لقائنا الماضي كيف وصف الإمام علي رضي الله عنه كتاب الله حين قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، إلى آخره. ويهمنا أن نتعرف على كلمات أناس غير الإمام علي، شاهدوا وشاهدوا لهذا القرآن الكريم بالعظمة والجلال، ورأي العلماء يهمنا، يعني كما يهمنا رأي الصحابة يهمنا رأي العلماء، لأن ربنا لما أثنى على العلماء قال: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وهذا القرآن الكريم الشهادات والثناءات التي قالها العلماء في حقه أكثر من أن تحصر، أكثر من أن تحصر، ولكننا فقط نأتي ببعض هذه الشهادات لتكون نبراسا يضيء لنا الطريق، ولتكون دافعا لنا إلى مزيد التمسك بهذا القرآن، ولتوقفنا على سبب إسعاد الله للآخرين وتوفيق الله تعالى لهم ونصره لهم على أعدائهم. وهذا كله راجع في الفضل بعد الله تعالى إلى التزامهم بهذا القرآن وسيرهم على منهاجه. أكد العلماء على هذه المعاني كلها، ووردت كثير من العبارات التي يهمنا أن نتعرف على بعض هذه العبارات. اسمع معي مثلا إلى ما يقوله أحد التابعين، وهو كعب الأحبار. ماذا يقول؟ يقول: عليكم بالقرآن، عليكم بالقرآن، فإنه فهم العقل ونور الحكمة وينابيع العلم وأحدث الكتب عهدا بالرحمن. عليكم بالقرآن، فإنه فهم العقل ونور الحكمة وينابيع العلم وأحدث الكتب عهدا بالرحمن سبحانه وتعالى. هذا قاله كما قلنا كعب الأحبار. محمد بن واسع أحد التابعين يقول أيضا: القرآن بستان العارفين. تعرف البستان في زهير ورياحين وورود وأشكال وألوان وحاجة جميلة جدا. فيقول محمد بن واسع: القرآن بستان العارفين، فأينما حلوا منه حلوا في رياض النظرة. فأينما حلوا منه حلوا في إيه؟ في رياض النظرة. فالقرآن بستان العارفين. الإمام العلم، الإمام ابن القيم، له كلام أطول شوية، يقول: لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن الكريم بالتدبر والتفكر، لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن الكريم بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله، بها حياة القلب وكمال الرضا والشوق والإنابة والتوكيل والتوكل والصبر والمحبة، كل هذا يثمره تعلق الإنسان بالقرآن الكريم، وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة والتي بها فساد القلب وهلاكه. فهو بيقول لك إن القرآن هو الذي يصلح القلب، والانتهاء عما ينهى عن يحمي القلب من أن تتسرب إليه عوامل الهوى. وله كلمة أخرى يقول فيها: لم ينزل الله سبحانه من السماء شفاء، شفاء أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن الكريم. لم ينزل الله شفاء، ربنا سمى القرآن شفاء ما سموش دواء، لأن الدواء يمكن أن ينفع أو لا ينفع، يصيب أو لا يصيب، لكن الشفاء متحقق الفائدة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فهذا هو القرآن كما قال عنه هؤلاء الثلاثة: كعب الأحبار، محمد بن واسع، الإمام ابن القيم. اسمع الإمام ابن الجوزي يقول رضي الله عنه: إن مواعظ القروب القرآن تذيب الحديد، إن مواعظ القرآن تذيب الحديد، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فهو يقول إن مواعظ القرآن تذيب الحديد، وللفهوم كل لحظة زجر جديد، وللقلوب النيرة به كل يوم وعيد، غير أن العاقل يتلوه ولا يستفيد. ده كلام الإمام ابن الجوزي. طيب، دول ناس عاشوا القرآن وخالط القرآن قلوبهم وبشاشته أفئدتهم وازدادوا به إيمانا. طب تعال شوف بعض المعاصرين، بعض الناس اللي احنا رأينا بعضهم أو قرأنا لبعضهم، منهم مثلا الدكتور مصطفى السباعي، داعية سوري مشهور، له كتاب اسمه علمتني الحياة، علمتني الحياة، بيذكر تجاربه، ومن بين تجاربه يقول: ما رأيت شيئا يغذي العقل والروح ويحفظ الجسم ويديم السعادة أكثر من إدامة النظر في كتاب الله تعالى. ما رأيت شيئا، أي شيئا دي نكرة في سياق نفي فتعم، ما رأيت شيئا يغذي العقل والروح ويحفظ الجسم ويديم السعادة أكثر من إدامة النظر في كتاب الله تعالى. الإمام عبد الحميد بن باديس أحد دعاة الجزائر يقول: فوالله الذي لا إله إلا هو ما رأيت وأنا ذو النفس الملأ بالذنوب والعيوب. وهذا من قبيل التواضع من أهل العلم. فوالله الذي لا إله إلا هو ما رأيت وأنا ذو النفس الملأ بالذنوب والعيوب أعظم إلانة للقلب واستدرارا للدمع وإحضارا للخشية وأبعث على التوبة من تلاوة القرآن وسماعه. ما رأيت أعظم إلانة للقلب واستدرارا للدمع وإحضارا للخشية وأبعث على التوبة من تلاوة القرآن وسماعه. ويشير أحد الدعاة المعاصرين شيخ محمد رشيد رضا رحمه الله، يقول: ما آمن أكثر العرب إلا بسماع القرآن وفهمه، ولا فتحوا الأقطار ولا مصروا الأمصار واتسع عمرانهم وعظم سلطانهم إلا بتأثير هداية القرآن. وما كان الجاحدون المعاندون من زعماء مكة يجاهدون النبي ويصدون عن تبليغ دعوة ربه إلا بمنعه من قراءة القرآن على الناس. وما ضعف الإسلام، شايف وجهة النظر، وما ضعف الإسلام منذ القرون الوسطى حتى زال أكثر ملكه إلا بهجر القرآن وتلاوته والعمل به. يبقى قربك من القرآن يقربك من الله، وتفاعل المجتمع مع هذا القرآن يعلي شأنه ويرفع ذكره. ربنا اللي قال كده: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. ومعنى كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم، فيه علوكم، فيه سموكم، فيه سيادتكم وتمكنكم في هذا القرآن. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك. شرف، وأي شرف، أن تكون بالقرآن ومع القرآن. وأختتم هذه الاختيارات بكلمات يقولها أحد الأطباء الفرنسيين، طبيب فرنسي أو دكتور اسمه موريس الفرنسي، وده واحد من الناس المعاصرين اطلع على القرآن، فقال لك إيه عليه؟ كلام جميل جدا. يقول إنه بمثابة ندوة علمية للعلماء، ومعجم لغة للغويين، ومعلم نحو لمن أراد تقويم لسانه، ومصدر تهذيب للأخلاق والعواطف، ودائرة معارف للشرائع والقوانين. كل ده في القرآن، كل ده في القرآن الكريم. لما بيقول مثلا ندوة علمية للعلماء، معجم لغة للغويين، معلم نحو لمن أراد تقويم لسانه، مصدر تهذيب الأخلاق والعواطف، دائرة معارف للشرائع والقوانين، وكل كتاب سماوي جاء قبله لا يساوي أدنى سورة من سوره في حسن المعاني وانسجام الألفاظ. ومن أجل ذلك هو بيقول يعني: نرى رجال الطبقة الراقية في الأمة الإسلامية يزدادون تمسكا بهذا الكتاب واقتباسا لآياته، يزينون بها كلامهم ويبنون عليها آراءهم، كلما ازدادوا رفعة في القدر ونباهة في الفكر. هذه خبرة أهل الخبرة الذين عرفوا قيمة القرآن الكريم وعرفوا قدره. فلماذا تأخرنا نحن؟ لماذا نحن تراجعنا بينما بين أيدينا هذا الكتاب الذي أنار الله به الظلمات، ومحى به الضلالات، وأخرج به أمة الإسلام، أمة العرب قبل الإسلام، أخرجها من الظلمات إلى النور، ومن الجهالة إلى المعرفة، ومن التفرق والتشرذم إلى الوحدة، ومن رعاة الغنم إلى قيادة الأمم؟ لم يكن الفضل في هذا كله إلا للقرآن الكريم. لعلنا بمثل هذه التوجيهات وبقراءة مثل هذه العبارات ونشر ذلك بين الناس، الناس تفهم وتعرف وتعيش مع القرآن الكريم، وتعود بنفسها إلى هذا المنهل العذب، إلى كتاب الله الذي لا تفنى عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد، لا تنقضي عجائب هذا القرآن ولا يخلق على كثرة الرد. كلما ازددت فيه تلاوة كلما ازددت به تعلقا. وقد قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. ولذلك يقولون: ما بارك ما خالط القرآن شيئا إلا باركه. فإذا أردت بركة في بيتك، وبركة في نفسك، وبركة في ولدك، وبركة في حياتك، فعليك بهذا القرآن الكريم. انشره وأكثر من النظر فيه، ووظف حياتك لأجل إعلام الناس به والعمل به والإخلاص لله تبارك وتعالى في إحياء أنفسنا بتعاليمه وهديه، والاحتكام إليه في شرائعنا وقوانيننا وفي كل ما يعن لنا. هذه بعض اللمحات الخاطفة حول بعض ما قيل في القرآن الكريم. ولا يزال في الجعبة الكثير والكثير مما نتحدث به إلى حضراتكم عن القرآن الكريم. فنواصل إن شاء الله الحديث فيما بعد في حلقات أخرى، والله تعالى هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيراً.